إن الرسول لسيف يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول، في فتية من قريش قال قائلهم: من بطن مكة لما أسلموا زولوا، زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل، شم العرارين أبطال لبوسهم، من نسج داود في الهيجة سرابيل، بيض سوابغ قد شكت لها حلق كأنها حلق القفعاء مجدول، لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا، يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل، لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل. قلنا هذا الاعتذار أو هذا المدح هو مدح جاهلي محض، وحتى سيراه بعضكم ساذجا، يعني أسد وشجاع وقوي، نعم هذا تسليم. لو عرفتم أن العرب تقوم يعني تقوم قبائلهم ووجودهم على القوة وعلى المنعة وعلى ثم على بعض الأخلاق الكرم والإيثار والجوار وكذا، علمتم أنه بذلك أصلا يسلم العمود الفقري لوجوده وكيانه. أنت أصلا لا تبلغ أن تدافع عن نفسك، لا تبلغ أن تقوم بنفسك، أنت ألقيت كل شيء. لذلك لما قال حتى وضعت يميني لا أنازعه في كف ذي نقيمات، هو سلم نفسه، وضع كل شيء بهذه اليمين، وضع نفسه، وضع عروبته، وضع كل شيء بهذه اليمين، حتى وضعت يميني لا أنازعه. لكن عندي شيء أيضا هنا في هذا السياق، أن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم أو مع النبي صلى الله عليه وسلم، هناك شيء في نفوس العرب يسوغه حتى وإن كان خائفا وذاهبا. هو يعلم أن هذا الرجل صاحب دعوة دينية، ويعلم أن هذا التسليم ليس تسليما تماما لكرامته، بخلاف ما إذا سلم لمملكة أو لقبيلة أخرى أقوى أو كذا. واضح؟ أقول بالنسبة لكعب بن زهير، مما يشجع أيضا العرب على التسليم للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعلمون أن هذا تسليم ديني، وأن هناك سلطة أخرى، كما ظهر هنا أنه كان يحيل إلى سلطة أخرى يخضع لها الإرادة النبوية أيضا. واضح؟ فلذلك كان يحرج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، بأن يحيل الأمر إلى الله سبحانه، إلى السلطة العليا. واضح؟ فهو هم يعلمون وهم يسلمون أنهم يسلمون لدين، فهذا يسهل قضاء التسليم وألا تكون بحروب وكذا، كأنها يعني هناك شيء يخفف. نعم هو لا يريد أن يخفف، ولو وجد ملجأ لذهب إليه، ولكن وقع هذا التسليم على النفس ليس كوقع التسليم لقبيلة أو لمملكة. واضح؟ لذلك كثير أو أكثر من دخلوا في الإسلام بهذا الشكل حسن إسلامه. لماذا؟ لم يجدوا ما يمنع من حسن الإسلام، بل وجدوا ما يدعو إلى ذلك أصلا، بخلاف الذين مثلا كبني أسد مع كندة، تحينوا الانقلاب على كندة وكذا، وكان السبب في ذهاب مملكة كندة. واضح؟ بمقتل أبي امرئ القيس وكذا، في القصة المعروفة. فالقضية هنا أيضا تسليم حتى مع وجود بعض الكبر أو بعض إظهار الذل في هذا الأمر، لكن ليس ذلا كاملا على طريقة ذل العربي لشخص أقوى منه، فهو يلجأ في الأخير للشخص، يعني يخضع للشخص، لا هو يلجأ هنا لدين ويخضع لدين، فهذا الأمر يخفف. وأظن لو كان الأمر، هذا يرد على من يقول أنها دعوة عربية بحتة، لو كان الأمر هكذا من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه دعوة قرشية وكذا وكذا، أظن ما كان العرب يسلمون هكذا، يتفانوا أصلا، صلى الله عليه وسلم يتفانون أصلا في الأمر. العرب يقاتلون إلى التفاني، في التفاني كلمة تفاني في قاموسهم كثير، تفاني يتفانى خلاص يضيع يموت، وأسهل شيء عندهم التفاني بالمناسبة. لماذا؟ الناس أحاديث عندهم، نموت وتبقى قبيلتنا ويبقى ذكرها، أو يموت الشخص ويبقى ذكره وكذا، الناس أحاديث. العرب عندهم مبدأ الناس أحاديث، سنموت وسنتلاشى لكن يبقى حديثنا والناس أحاديث. لكن نجد أن القضية كبيرة أصلا حتى لو كبروا أنفسهم. واضح؟ فيقول حتى وضعت يميني لا أنازعه في كف ذي نقمات قيله القيل لذاك أهيب عندي إذ أكلمه وقيل إنك منسوب ومسؤول من خادر من ليوث الأسد مسكنه من بطن عثر غيل دونه غيل. يقول لذاك، يقسم لذاك ويؤكد ويأتي بذاك البعيد. لابد أن تفرق بين في الإشارة بين القريب والبعيد بحسب السياقات. وكما قلت لكم مرارا، كان من أول ما تدبرته في القرآن بنفسي، ثم وجدته بعد سنوات في الكتب، يعني لكن مما طبقته بنفسي لما قرأت في أول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه وذلك هذا لك البعيد، والخلاف في تساويها مع ذاك هل هي أعلى منها أو هي مثلها وكذا، والجمهور على أن ذلك للأبعد. ذلك الكتاب لا ريب فيه، ومن سورة الإسراء إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى. المشار إليه في الحقيقة واحد، وهنا اسمه إشارة وهنا اسمه إشارة، فبقي أن أنظر في السياق لماذا قال هنا ذاك قال أو ذلك وقال هنا هذا. فوجدت في السياق يقول ذلك الكتاب، والقرآن هو الكتاب، مرة يقال كتاب مرة يقال قرآن، ذلك الكتاب أي المكتوب، ثم قال لا ريب فيه ينفي عنه الريبة، والكتاب أنسب للحفظ ونفي الريبة، والذي يهتدي بالقرآن يأخذ من القرآن يقرأه أم يكتبه؟ يقرأه، يكون مقروءا، قرآن قرآن يعني مقروء، يكون مقروءا صح؟ فالذي يقرأه يكون قريبا أم بعيدا محفوظا؟ قريبا. إن هذا الذي بين يديك القرآن الذي تقرأه يهدي يهديك للتي هي أقوى. رأيتم الفرق بين السياقين؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. لما كان المراد في المعنى الحفظ استعمل الكتاب واستعمل ذلك للبعيد، لما كان نفي الريبة عنه نفي الشك عنه استعمل الكتاب أنه مكتوب وأشار عليه بالبعيد ذلك الكتاب، ولما كان المراد هو الهداية يبين أن القرآن يعمل في الناس استعمل معه مع نفس الشيء صفة أخرى وهو أنه مقروء، مع أن القرآن هو الكتاب هو التنزيل هو الفرقان أسماءه الأربعة المعروفة، واضح؟ بعد ذلك صفات. فهذا القرآن هذا القرآن، وسترون في التنزيل في الحديث عن التنزيل ما يليق بالمقام أنه منزل، وما يليق بالفرقان أنه فارق بين الحق والباطل. ولما أراد الحديث عن أن القرآن يهدي أن كلام الله يهدي النفوس كان لابد أن يكون مقروءا، فاستعمل القراءة لا الكتابة، واستعمل اسم الإشارة القريب هذا لا ذلك البعيد. فهمتم؟ نعم. لا هو يشير لك على يشير إلى كتاب، هذا أسلوب يا مولانا، يشير إلى كتاب بعيد مكتوب ذلك، رأيت ذلك الكتاب، وهو الآن وضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يقول لذاك؟ لأنه سيحكي عنه أنه أسد بعيد، أسد يتجنب، لذاك أهيب عندي، لما كان في مقام الهيبة والرهبة جعله بعيدا كأنه يتحاشاه. فهمتم؟ لذاك أهيب عندي، ثم يأتي بالظرف إذ أكلمه وأنا أكلمه وقيل إنك منسوب ومسؤول، طبعا هو يتصور أنه سيقع وليس أنه أنشده بعد الوقوع، لأن هذا ما سيحدث في عرف العرب، سيجلس ويصافح وكذا من انتسب، والعرب إذا التقى العربي والعربي قال له انتسب، انتسب يعني اذكر نسبك، واضح؟ لذاك أهيب عندي إذ أكلمه أي حين أكلمه وحين قيل إنك منسوب ومسؤول، وانظر إلى الترتيب بين منسوب ومسؤول، ليس لأجل القافية، فرق بين وإن وقيل إنك منسوب ومسؤول وبين وقيل إنك مسؤول ومنسوب، أيهم يقع أولا؟ النسبة، ثم يسأل بما أنك انتسبت وعرفت تسأل الآن عن صنيعك، إنك منسوب ثم مسؤول، واضح؟ من ماذا؟ من خادر، من ليوث الأسد مسكنه، من بطن عثر غيل دونه غيل، من خادر، الخادر يعني اسم فاعل من الخدر، يعني الذي يمكث في الخدر، الخدر هو كل بيت ليس خدر عنيزة فقط، يعني فيش خدر عنيزة هنا خلاص، مع أنه هذا أحب إلى نفوسنا يعني إلى نفسي أنا، حدش دعم. نعم، من خادر يعني تفتح خدرة الأليف. من خادر من ليوث الأسد مسكنه، من خادر، الخادر يعني الذي يجلس في الخدرة، وقالوا هنا ذكر الخدرة بمعنى الرابض في عرينه، لماذا؟ لا هو في ناس بتحب تقعد وناس بتحب يعني كده الموضوع بسيط يعني في مكان، طيب ما في مكان وراه، في مكان ورا خلصون. ما نفعل خلاص، هذه آخرة اللي يخش. أنا آسف أنا غلطان. أنا أيوة أنا بهزر، أنا أخوالي مصريين فأنا في الحتة بقلش. طيب، قال من خادر من ليوث الأسدي. الخادر الرابط في خدره، وإنما خص الخادر لماذا؟ لأنه يكون بيتا للأسد الرئيس لكبير العشيرة. تعرفون الأسد لا يعيش إلا في عشيرة بخلاف الفهد، الفهد يعيش منفردا، واضح؟ هي وزوجها، هي وولدها، والنمر كذلك، والصعاليك الصعاليك بتجمعوا. إنما الأسد يعيش في تجمعات، يعني حتى عملية الصيد عند الأسد تتم في تجمع بخلاف الفهد أو المنقط أو الشيتا، يعني يكون واحدا فقط، واضح؟ ولذلك الأسد تنبع قوته من هنا أصلا. الأسد لو انفرد تأكله الضباع، الأسد لو انفرد مهما كان قوياً تأكله الضباع وهي عدوته. سبحان الله، العداء بين الفصيلة القططية والكلبية قديم، حتى من الكلبية الضباع والقططية القططية الأسد قديم. فمهما كان الأسد قوي لو انفردت به الضباع تقتله، واضح؟ فالأسد يعيش في تجمعات، فلما يكون هو الخادر يعني الرابض، تعرفون القصيدة الضادية لابن زيدون، أثرته زبر الشرى إذ ربض، هو ربض أثرته، وأنت بقى تحمل بقى، فكان قصيدة تهديدية يعني، أثرته زبر الشرى إذ ربض. المهم، فيقول من خادر من ليوث الأسدي، هذا أحدث إشكالا، لأن الليث هو الأسد، هذا على مستوى اللغة لا على مستوى الشعر، كما سيأتي إن الرسول لسيف يستضاء به مهند. المهند هو السيف، لكن في هذا السياق لا، المهند ليس هو السيف وليس تكرارا. كثير من الأسماء أصلها صفات، وفي الشعر يقصد إلى الصفة، يعني ليس اعتباطا اختار كعب سعاد التي ذهبت، واضح؟ ليس اعتباطا. فيقول من خادر من ليوث الأسد، واضح أن هذا من باب إضافة الخاص إلى العام، يعني الأسد منها ليوث. فقالوا الليث من الأسد هو العنيد الجلد المتحمل الذي إذا دخل صراعا وكذا لم ينتهي سريعا، ربما قاتل إلى أن يموت، أو الذي إذا قاتل فريسة لا يتركها. بقى الإناث من الأسود، الإناث اللبؤات، ربما إذا استعصت عليها البهيمة فريسة أو كذا تركتها، لكن هذا ليث يعني يقاتل أو كذا إلى الأخير. فمن ليوث الأسد، يعني هناك أسد ومنها ليوث، فهو من ليوث الأسد. ثم يقول مسكنه من بطن عثرة، عثر اسم مكان، واضح أنه يشتهر بوجود هذه السباع فيه، لأنه يقول أبوه كعب بن زهير بن أبي سلمة، يقول ماذا؟ ليث بعثر يصطاد الرجال، لا يصطاد صح؟ ليث بعثر يصطاد الرجال إذا ما قصر الليث عن أقرانه سبق، أظن هكذا، ليث بعثر يصطاد الرجال، موجود، ليث بعثر يصطاد الرجال إذا ما قصر الليث عن أقرانه صدقة، صدقة، نعم. فأبوه ذكر بطن عثر أيضا، أو ذكر عثر، فيقول هنا من بطن هذا مسكنه من بطن عثرة غيل، الغيل هو الشجر الملتف في الغابة الصغيرة، دونه غيل. البعض فسره غيل دونه غيل، يعني غيل قريب منه غيل آخر، يعني التفاف شجري غابة، كلمة غابة ليست كغابة الأمازون مثلا، الغابة ممكن غابة يعني مجموعة أشجار ملتفة، فجزيرة العرب فيها غابات، فيها غابات، غابات بمعنى مجموعة أشجار ملتفة في مكان، في أودية، في كذا، اسمها غابة، هذه الصغيرة ربما تكون بحجم هذا المكان اسمها غابة، واضح؟ هي غابة وهي غيل. فابن هشام يقول غيل دونه غيل، يعني هي يسكن في غيل، هذا بطن عثر، غيل قبله غيل، يعني قريب منه غيل. الذي أفكر في تفسيره هنا أنه غيل دونه غيل، بمعنى أنه غيل في داخله غيل، أو أقرب منه هكذا من الخارج، مسكنه غيل، دونه غيل على سبيل الالتفاف وليس على سبيل التوالي كالخدر. وأرى هذا ينتظم، انظر إلى العناصر اللغوية هنا ماذا يقول. يقول بطن وغيل دونه غيل وقبل كل ذلك خادر. قال الشراح هنا يريد أن يقول إن هذا الأسد الذي يكون أكثر اختفاء في هذه الغابات أو في هذا الخدر الذي دونه خدر يكون أكثر وحشية وضراوة، لأنه يختبئ ولا يعتاد على مرور الناس. أظن أستاذ، أظن بعض المناطق في السفر في داخل المملكة داخل المحافظات ترى الحيوانات على يمين والشمال لا تخاف من المرة، صح؟ صح؟ في قرود وقت قرود، صح؟ في قرود وتؤذي تحدف طوب، في قرود في الصحراء، في بذات موجودة قرود في طريق مكة والمدينة، صح؟ في قرود، وفي أظن ظباء ولا خلاص مش موجودة أكلوها. لكن في قرود متروكة هكذا. ده ما بيخافش بقى، كان بيحدفك كمان، ما فيش غيل ولا حاجة قاعد لك على مستني على الطريق. في قرود، تخيل، ممكن يكونوا اللي اتسخطوا من اليهود بس قالوا كانوا عقم يعني بني إسرائيل. طيب البعض بيحمل كل كرة خاسئين على المجاز، يعني ليس على الحقيقة، البعض يحملها يعني على المجاز. الصراع بين التفسير التراثي والتفسير الحداثي، هناك اتجاه حداثي يفسر كل شيء بالمجاز، يعني أنا ليست لا تدري لماذا، يعني يعني وكأن كل شيء إذا بده يفسر علمي تفسير علمي، والطير الأبابيل كانت بعوض وتحمل جراثيم وكذا، مش محتاج، يعني لا تحتاج، يعني لماذا تنكر المعجزات؟ يعني إذا كنت ترى أن الله قادر على كذا، طيب ولماذا تأخذ على ظاهرها وخلاص، ويتساوى هذا الظاهر مع ما تفسر به في الأصل، بسيطة يعني مش محتاج. المهم فهم يقولون هذا الأسد الذي يكون رابضا هو خادر وراب من بطن، وانظر أبوه زهير قال عثر، كعب قال بطن عثر، بطن في غيل دونه غيل، وصفه بالخادر في الأول، أسد خادر من بطن عثر غيل دونه غيل، يعني أسد رابط بعيد عن الإنس لا يرى الإنس أو كذا، أو يختبئ شديدا للإنس عن الإنس، أو لا يظهر كثيرا حتى لعشيرته. يعني هناك أشياء يمكن أن تستدل بها تحتاج إلى معرفة بعالم الحيوان أكثر يعني أو كذا، أو العرب كانوا يعرفون أن الأسد الذي يختفي، حتى قالوا في الذئب لما قال طرف ابن العبد قال ماذا قال أو أن ثلاث حاجات بتاعته دي اسمها ايه؟ لا قال لي في الاول اسابات حلوه قبلات قبل كده اسابات حلوه، فلولا ثلاث هن من عيشه الفتى مره واحده كلكم، فلولا ثلاث هن من عيشه الفتى ولا ده مجسم، فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متقام عودي، فمنهن سبق العاذلات بشربة كميت إذا ما تعلى بالماء تزبدي، ومنهن كري ومنهن وكري وكري إذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضى نبهته المتوردي. قالوا في سيد الأسيد هو الذئب، والغضى أشجار كثيفة، قالوا كسيد الغضى نبهته، هذا حال منه، نبهته المتوردي. المتورد هو الشخص الذي يذهب يشرب الماء، يعني هناك التفاف أشجار هكذا أو هناك مورد للماء، وهذا الذي هو سيد الغضا ذهب ليشرب، اطمأن إلى عدم وجود أحد وخرج ليشرب، فيصف سرعة حصانه وسرعة نجدته لمن يستغيث، فيقول كسيد الغضا يعني كذئب الغضا الذي يسكن في هذه، يختفي دائما عن الأعين في هذه. قالوا حتى في الشروح هو أخبث الذئاب، قالوا يقول اقترف إنه في سرعته كذئب الغضا إذا نبه المتورد، يعني هو يشرب من مورد ماء فذهبت أنت أيضا تشرب وهو لا ينتبه إليك، فانتبه إليك وأنت على الماء فيختفي من أمامك ويدخل في الغض. هذه السرعة هي سرعة حصاني إذا سمع المستغيث. وكري إذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضى نبهته المتورد. الشاهد في الموضع أنه قال كسيد الغضى، هنا غيل دونه غيل، يعني أسد يختفي في الداخل لا يظهر مطلقا، إذا نظرتم في الشعر وجدتهم يتحدثون حتى عن مجنون ليلى بأنه كانت تأنسه الوحوش، ويتحدثون على المقابل عن وحش وجرة التي يذكرها الشعراء وكذا، يتحدثون عنها عن مكان وجرة يتفقون على أنها مكان بعيد لا ماء فيه ولا زرع ولا يمر منه السفر المسافرون، فحيوانه أكثر دمورا وأكثر انتباها وتوحشا وتيقظا في الحواس، فدائما عينه تبرق هكذا، وتخاف الظبي على ولدها فدائما تبرق بعينها، هذه هي عين بيضة الخضر في هذه اللحظة. فهمتم؟ لما قال تصد وتبدي عن أسير وتتقي بناظرة من وحش وجرة مطفلي، إنها طفل. ها؟ هتفتح أنا بقى ما خلاص. خلي الوسط وسط وخلي ده. تاني قول مش مشكلة. لا أنا هنا واحد. قول. لا قول. كان في صورة صورة عين يعني. بنت صغيرة عينها واسعة. جميلة. المبرقة دي. هي كان الشاهد فيها اتساع المقلة يعني. المهم فيقول من خادر من ليوث الأسد مسكنه من بطن عثر غيل دونه غيل. وانظر هنا أيضا إلى هذا التدريج، وصفه أولا بأنه خادر يعني رابض في الخدر، ثم جاء بالمكان الأوسع الذي هو بطن عثر فجعله في مكانه غيل، ثم زاد من خرج إلى الخارج هذه المرة، زاد من اختفائه عن الأعين وعن الطريق وحتى عن أبناء جنسه بأن قال دونه غيل لذاك أهيب عندي إذ أكلمه. طبعا لابد أن تقف على الدلالات، لأن الشاعر هذه مشكلة الشعر القديم لا يكون ممتعا لأغلبنا، ولن يكون ممتعا للعوام بحال من الأحوال، بالمناسبة لن يكون ممتعا للعوام بحال من الأحوال. وسيظل الشعر، أظل أنصح دائما في الشعر أن تقول الشعر على طريقتك أنت، طريقة عصرنا. لماذا؟ أنت المطعم أو المتأثر بالشعر القديم، لأنك تريد أن تؤثر، صح؟ الشعر القديم تتذوقه، تفهمه، يدركه عقلك وذوقك، لكن صعب أن يدركه ذراعك، ولو أدركته ذراعك صعب أن تجعل الأيدي الأخرى تناله أيضا، صعب. لذلك أنا أفرق جدا بين الوجهين، الشعر القديم لابد أن تظل متعلقا به وأن تظل تحاول أن تنسج على نسجه وعلى نظمه، لماذا؟ تقوي، لكن لا يبلغ بك الأمر إلى أن تغير مذهبك للقديم. أصلا لا أسلم أنك سيمكنك أن تخرج نصا، لأن عقلك معنى أنه يدرك لا يلزم منه أنه يستطيع أن يصنع. الكتاب الذي تفهمه ليس معناه أنك يمكنك أن تؤلف مثله، أنت فهمته، عقلك يدرك كما قلت في المحاضرة الماضية أو اليوم الجمعة الماضية، عقلك يدرك ما لا يصل إليه ذراعك. كما قلت أكثر الناس لهم من القدرة العقلية، وطلاب العلم لهم من الذين درسوا، طبعا قلت طلاب علم يعني شيء مش موجود قوي، سيبكم من العدد والناس وكلمش على العدد والناس، أكثر طلاب العلم الذي يدرس أو ينبغي أن يكون كل طلاب العلم من يدرس الأصول وكذا ويدرس باب المفتي والمستفتي وشروط المجتهد، يمكن أن يدرك أنه لا مجتهد في عصرنا بكل بساطة، يعني واضح لا يقال له كيف تحكم بهذا وأنت لست مجتهدا، لا، أنا عقلي يدرك صورة المجتهد وإن كان لا يتلبس بالمجتهد، واضح؟ ويمكنني أن أتصور عقلا فقط مجتهد لا يعرف أن فلان هذا مجتهد، أتصوره عقلا أنه بلغ الاجتهاد في نفسه، ولكنه لا يحكم على الناس، لا يستطيع أن يحكم على الرسم، لكنه بلغ الاجتهاد دون أن يكون واعيا به الوعي، أتخيله عقلا يعني ليس عادة، فهمتم؟ لكن أتخيل عقلا وعادة أن فلانا يستطيع أن يحكم على هذا مجتهد أو غير مجتهد، واضح؟ شيخ أو غير بشيخ كما يقولون، أو مفتي أو ليس بمفتي، وهو ليس مفتيا وليس مجتهدا وليس حتى متقدما في العلم، فهمتم؟ الناس كذلك يحكمون على الشعر الجيد العالي وليس شعراء، يعني الذين رفعوا معلقة امرئ القيس لماذا لم يقولوا مثلها؟ لا، عقولهم أدركتها، لكن واضح أن التاريخ يشهد أن القوة الشعرية في هذا كانت دون امرئ القيس، مفهوم، لكن العقول أدركتها والأذواق أدركتها. فكذلك أنت تدرك الشعر القديم، لكن إذا أردت أن تنظم على طريقته ليست طبعك، يعني أنا غارق في الشعر القديم، وإذا أردت أن أنظم عباسيا، لماذا؟ عقلي يفكر هكذا، أنا أفهم القديم جيدا لكنه دون أن يكون بيئة تحيط بي فتجعل هذا لساني. المهم في الأخير أنت تحتاج إلى أن تقول الشعر، إذا أردت أن تقول الشعر بكلام القدماء أو بطريقة القدماء، إذا صدقت، إذا أنا صدقت أنك صدقت، وإذا استطعت وصنعت نفسك كبيئة ولم تجد كهؤلاء الشعراء الشيعة من يسمعون شعرك في بيئتك المغلقة، لن تجد من يسمع إليك أصلا، فبالتالي لن تحقق غرض التواصل النفسي والفطرة التواصلية عندك أن تقول الشعر وأن يسمع منك ويتأثر به. إذا افترضت أنك نجوت من الخلل أنت، يعني إذا أنت أصلا قلت هذا الشعر انغلقت انغلاقا تطرفيا جدا وغثت تدرب على الشعر فأخرجت شعرا على هذه الطريقة، ستصدم. لماذا؟ خلص ضعه بجوار القصائد القديمة يدرس مع القصائد القديمة. أين ميزته؟ ذهبت ميزته، أنه كان سيكون شعر معاصر، ميزته ذهبت. وإنما لابد أن تصبغه بعصرك أو بلغتك أنت، وأن يظهر أنه من نسل هذه اللغة القديمة، أنه من نسلها، لكن حتى يفهم لابد أن يكون من لغتك، مع الإبقاء على العمود الفقري، وهو وجود الناس يظنون أن الشعر هو الذي يقال فقط، الشعر يدرس أيضا. يعني هناك خطان في حياتك، خط إلقاء، خط إنشاد شعر، وخط دراسة. خط الدراسة هذا مستمر، أنا ما حييت أشرح الشعر، وعندي برنامج طويل في القصائد، يعني ما حييت أشرح الشعر وأطبع الشروح، واضح؟ أنا هذا يعني خط في حياتي مستمر، هو والنقد، لكن النقد سيكون كتاب واحد كبير، إنما الشعر لن أتوقف عن شرح الشعر، سلسلة من الشروح الشعرية، واضح؟ هذا خط. إنشاد الشعر بعد ذلك هذا جناح آخر ثان، والناس يظنون أن الشعر منحصر في الإنشاد، فإذا أراد أن ينتصر للشعر القديم والتراث يفعل ماذا؟ يدعو إلى أن تنشد الشعر على الطريقة القديمة بالضبط، هذا قتل له أصلا. الشعر القديم حي بأن القصيدة حية وتعمل، وهي تعمل دون أن تكون قادرا على مثلها، أو حتى إذا كنت ستذم إذا جئت بمثلها، تذم إذا جئت بمثلها، واضح؟ لكن الشعر القديم حي بالتأثر به، قف نبكي على كل يوم تفعل فيه الأفاعيل، والله أجلس هكذا بالأمس جلست هكذا، هي تسيطر على عقلي بشكل غريب أصلا، جلست هكذا وقلت فعن لنا سرب كأن نعاجه، كان أمامي زوجتي وبناتي هكذا وأنا لم أرهم في هذه اللحظة، وجدت أنني على جبل هكذا وأنتظر السرب، فقلت والله فجأة هكذا بدأت حتى زوجتي ابتسمت هكذا، فعن لنا سرب كأن نعاجه عذار دوار في الملاء المديل، فأدبرنا كالجزع المفصل بينه بجيد معم في العشيرة مخولي، فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزيلي، فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيغسله، فظل طهات اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل. هكذا تذهب في حييت بها القصيدة، أحيا بها صح؟ أنا هل شرط أن تنشد مثلها؟ لا، تعمل وتحيا، لكن تنشد تأخذ من القديم ويأتي استمرار له، لكن أيضا مصبوغا بعقلك بتفكيرك، فهمت؟ ولذلك أغلب شعرنا في قوة النظم لابد أن يكون على طريقة النظم الخفيفة التي يكون فيها المعنى قريب الغور ليس بعيدا، إلا في أشعار على طريق أشعار نظم البيت وليس نظم القصيدة، طريقة بدر الدريع وهذه المجموعة شعرهم قوي في النظم، عميق في النظم، لكن على البيت، وغالبا سيكون الشعر الطائفي أو الديني أو المنسوب اجتماعيا، يعني بخلاف الشعر الآخر الذي استغلب عليه القصصية والخفة النظمية. طيب نرجع، يقول من خادر من ليوث الأسد مسكنه، من بطن عثر غيل دونه غيل، يغدو فيلحم درغامين عيشهما، لحم من القوم معفور خراديل. يقول يغدو يعني يذهب في الغدوة في الصباح، فيلحم درغامين يعني يؤكلهما لحما، يلحم أو يلحم يعني يؤكلهما لحما، درغامين، درغامان مثنى درغام، والدرغام هو الأسد، يعني خص طبعا من أسماء الأسد، قلنا الليث، أسماء كثيرة جدا، الليث وأسامة ودرغام، واضح؟ وأسماء كثيرة جدا، والهزبر. طيب ما الفرق بين الليث والدرغام؟ من يعرف؟ يغدو فيلحم درغامين عيشهما، لحم من القوم معفور خراديل. الدرغام هو قالوا الأسد الشجاع المقدام الذي لا يهاب شيئا، شوف الليث قالوا شوف الدقة بين المعاني. الليث قالوا جلد، الجلد العنيد الجلد. قالوا في هذا هو الشجاع الذي يقدم ولا يتأخر. شوف يلاحظوا صفة أخرى فيه، قد تلتقي مع الجلادة، قد تتأخر عنها، تتقدم عليها. المهم أن جنسها مختلف، وكلها أسماء يقولون مترادفة لشيء واحد. وعلى الحقيقة في الأدب طالما اختلفت المادة اختلف المعنى الأدبي، ولا يوجد هذا الترادف المطلق. يغدو فيلحم درغامين، عيشهما يعني قوتهما، لحم من القوم، معفور يعني ملقا في العفر وهو التراب، خراديل جمع خردلة يعني قطعة، خراديل يعني قطع. يقول يغدو فيلحم درغامين، انظر إلى هذين العنصرين، يغدو وعيشهما. يغدو يعني يخرج في الصباح مع كونها تأتي بالمضارع، وعيشهما يعني قوتهما، يدل على ماذا؟ اتحاد أو ملاحظة المعنى المشترك في اللفظتين يغدو وعيشهما، أن هذا هو العادي هو المستمر. عيشهما يعني قوتهما، يعني العادي أن يخرج في الصباح وأن يصطاد من القوم ويرجع. يغدو فيلحم درغامين عيشهما، يغدو يعني بيجيب لهم فطار يعني يفطرهما، واضح؟ عيشهما يعني قوتهما، لحم من القوم لا من أي أحد، لحم من القوم، معفور يعني يأكل البشر، لحم من القوم معفور خراديل يعني لم يترك، يعني صاده ولم يتركه صحيحا كما هو، وإنما مزقه تمزيقا جعله خراديل. تفهم منها خردل؟ خردل صغيرة، خردلة يعني مزقه قطعا صغيرة جدا. يغدو فيلحم درغامين عيشهما، لحم من القوم معفور خراديل، معفور يعني هو مزقه في التراب أصلا، حاول أن يقاومه فعنف عليه في التراب و قطع، قطع اللحم، لا لحم من القوم، اللحم معفور خراديل، معفور خراديل وليس اللحم نفسه مقطع خراديل، لا اللحم معفور واللحم خراديل، قطع معفرة. أيوة يعني ليس معفر يعني معفر تراب، والتراب يقدر إن المقطع خراديل، لا طبعا لا لا لا طبعا، أصلا التراب لم يذكر هنا مولانا، لم يذكر أصلا حتى يضاف إليه خراديل. تقصد معفور وخراديل؟ معفور خراديل يعني معفور خراديل، لا لا. يغدو فيلحم أشار إلى التكرار، وكونه عيشهما، كونه عيشهما يعني قوتهما، لحم من القوم معفور خراديل. وعندي هنا شيء في قوله لحم من القوم، يعني ربما أقول هنا ربما اقتراح، يعني أنه لا يريد ظاهرة، وإنما يراوح بين المشبه والمشبه به، أو يراوح بين الممثل والممثل له، لأنه يقصد النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة، وكأنه خرج من هذا التمثيل إلى ماذا؟ يعني ما ذكره أنه يخشى منه ويخاف منه، خرج منه إلى ماذا؟ إلى من الأسد يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال من القوم، والأسد في العادة ليس يأكل كل يوم من القوم، لأنه سيقول بعد ذلك ولا تمشى بواديه الأراجيل، يعني الرجال، واضح؟ لأن الأراجيل جمع أرجال، وأرجال جمع رجل في هذا السياق، يعني لا يمشون في مكانه أصلا. فهو يغدو فيلحم درغامين عيشهما لحم من القوم، فكأنه يقول في هذا السياق على الخصوص النبي صلى الله عليه وسلم كأسد، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقتل من القوم، فهمتم؟ يعني يقتل من أعداء الملة ومن أعداء من يقفون أو من أعداء دولته. تلاحظ هذه المراوحة والمداخلة؟ يغدو كأنه ينسى أو يتناسى، لو كان يصنع القصيدة يتناسى أنه يتكلم عن الأسد، فيخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر من الصفات البشرية فيه، يغدو فيلحم درغامين عيشهما لحم من القوم معفور خراديل. جاء بالقوم وركبه هنا ليحضر لك صورة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن فرائس هذه الدولة أو هذا الكيان الذي قام جديدا فرائسه من البشر، يعني من أعداء هذه الدعوة، وهذا هو ما يقضيه السياق أساسا. فهناك شيء من الأنسنة أو من إسباغ التشخيص أو من إسباغ صفة الإنسان في هذا البيت، ولهذا قال بعده إذا يساوي، انظر نفس الصبغة علت جدا في البيت التالي، قال إذا يساور قرنا لا يحل له، أن يترك القرن إلا وهو مجدول. الصفة الإنسانية ظهرت هنا جدا. إذا يساور يعني يواثب، المساورة المواثبة. إذا يساور قرنا يعني قرينا، لا يحل له. هذه صفة الصفة بشرية صح؟ لا يحل له، سواء بقى لا يحل له شرعا أو لا يحل له عرفا، ومقصود هنا عرفة طبعا. لا يحل له أن يترك القرن أي القرينة إلا وهو مجدول، يعني ملقا في الجدالة وهي الأرض. يقول إذا يساور قرنا، يساور يعني يواثب قرنا. انظر هنا إلى قوله يساور وقرن. القرن يعني القرين، أتى له بمكافئ، وأتى بيساور على زنة المفاعلة التي تكون في المعنى، يكون كل طرف فيها في المعنى ماذا؟ في المعنى فاعلا ومفعولا في نفس الوقت. صيغة المفاعلة يكون كل، درسته بصرف صح؟ لابد. طيب مشكلة. باب المفاعلة يكون كل طرف فيه من جهة المعنى فاعلا ومفعولا في نفس الوقت، وقع منه الفعل وقع عليه الفعل، وإن كان في ظاهر الإعراب أحد الطرفين فاعلا والآخر كان مفعولا. يعني إذا يساور قرنا، يساور يعني يفاعل قرنا. القرن هنا القرين، القرن مفعول به، والأسد إذا يساور هو الفاعل ضمنه تقديره هو صح. إذا يساور هو قرنا يعني قرينا، ففي الإعراب الأسد أو الضمير فاعلا فاعل، و القرن مفعول به صح. في المعنى في هذا الباب، في المعنى يكون كل من الفاعل والمفعول فاعلا أو مفعولا في نفس الوقت، لأن المفاعلة تدل على وقوع الشيء من الطرفين. إذا يساور قرنا يعني يواثب، يعني كل منهما يثب على الآخر ويثب عليه الآخر، ولهذا قال قرن يعني قرين. إذا يواثب قرنا، هذا مع من؟ مع القرين. إذا يواثب قرنا لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو مجدول، يعني إذا دخل في صراع خلاص لابد أن ينتهي إلى الأخير. يذكرني بقول عنترة: وإذا حملت على الكريهة لم أقل بعد الكريهة ليتنا لم أفعلي. يعني إذا دخل كريهة ليت الحرب، يعني كما قال عمرو بن كلثوم: قفي نسألك هل أحد قفي بيوم كريهة ضربا وطعنا أقر به مواليك العيون. فهي الكريهة هي الحرب. فيقول عنترة: وإذا حملت على الكريهة لم أقل بعد الكريهة ليتني لم أفعل. يعني كانت الحرب نتيجتها ما كانت، ولو مزقت فيها ولو جرحت وكذا لا أفكر، قل ليتني لم أفعل. وإذا حملت على الكريهة لم أقل بعد الكريهة ليتني لم أفعل. فكذلك هنا إذا دخل في حرب استمر إلى نهايتها، إذا دخل في المواثبة في المساورة لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو مجدول، خلاص هو سيقضي عليه. يعني مع كونه قرنا ومع كونه يواثبه، يعني كل منهما يثب على الآخر ويثب الآخر عليه، لا يتركه إلا وهو مجدول. مجدول هذا من الجدالة، والجدالة هي الأرض. الأرض وأخذت من مادة الجيم والدل والجيم والدل واللام من الجدل. لماذا؟ من القوة الشدة، ومنها الجديلة كما قال تميم برغوثي: جديلة طرفاها العاشقان فما تراهما افترقا إلا يلتحما. واضح. فالجديلة من الأرض. أين قالها الجديلة أيضا أو الجدل مجدول؟ عنتر العبسي لما يقول: عجبت عبيلة من فتى متبذل عار الأشاجع شاحب كالمنصل شعث المفارق منهج سرباله لم يدهن حولا ولم يترجل لا يكتسي إلا الحديد إذا اكتسى وكذاك كل مغاور مستبسل قد طالما لبس. طبعا ضيقين من المنظر. قد طالما لبس الحديد فإنما صدأ الحديد بجلده لم يغسل. فتضاحكت عجبا وقالت قولة لا خير فيك كأنها لم تحفلي لا تصرميني يا عبيل وراجعي في البصيرة نظرة المتأمل فلرب أبلج مثل بعلك لا تصرميني يا عبيل وراجعي في البصيرة نظرة المتأمل إما تريئ فلرب أملح منك دلا فاعلمي وأقر في الدنيا لعين المجتلي وصلت حبالي بالذي أنا أهله من ودها وأنا رخي المطوالي يا عبل كم من غمرة باشرتها بالنفس ما كادت لعمرك تنجلي فيها لوامع لو رأيت سهاءها لسلوت بعد تخضب وتكحلي إما تريني قد نحلت ومن يكن غرضا لأطراف الأسنة ينحلي فلرب أبلج مثل بعلك بادن ضخم على ظهر الجواد مهبلي غادرته متعفرا أوصاله والقوم بين مجرح ومجدلي. يعني ما بين مجروح وبين لاصق بالأرض ميت مجدل يعني ملصوق بالجدالة التي هي الأرض. واضح؟ وسميت جدالة لشدتها والاعتماد كل شيء عليها، فهي من الجدل من مادة الجيم والدل واللام القوة. فيقول إذا يساور قرنا لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو مجدول، منه تظل سباع الجو ضامزة ولا تمشى بواديه الأراجيل. هذا الأسد الذي النبي صلى الله عليه وسلم أهيب عنده منه، لذاك أهيب عندي إذ أكلمه. قصيدة جاهلية. كأنه صار طيب مهم. قال إذا يساور قرنا لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو مجدول، يعني الأسد ربما يساوره، يعني يواثبه أسد آخر فيعض كل منهما الآخر. ودائما الأصل بالمناسبة، الأصل أن الأقران يترك كل منهما الآخر بلا إذاء، دائما البلدوزرات يضربش في بعض، فدائما الكبار يتصالحون، الصغار لا يقدرون الخسائر. الكبار الخضرمون يدركون فدائما حتى الكبار مهما اختلفوا تأتي المشاكل من الصغار. ودائما حتى في المشايخ والرجال تلاقي اللي بيوقع المشايخ في بعض العيال الصغيرة تحت رجليهم، صح؟ تلاقي اللي تنقل كلام وشيخ قال كذا وشيخ ويقعد يهيج في قلبه عليه، في حين انه ممكن يبقى شيخ ده كبير وعاقل وعارف ان الثاني بيخالفه وما يخالفه وخلاص كبير، لكن يفضل اللي بتحتيه ايه يولعه فيه عشان يفرحوا في الايه في اللي بيحصل. فكذلك الاصل ان شوف الاسد والاسد لما بيهجموا على بعض كل واحد بيعض الثاني وياخدوا قراره وبيمشوا، يعني في واحد هياخد المكان وواحد انهزم بيمشي، الموضوع ما بيطولش انه اسد واسد. لو فهمت دوت تفهم اذا يساور قرنا، قرن ويساور يعني في المعنى يقع الفعل من يعني كل منهما فعل ومفعول صيغه بناء المفاعله في الصرف. اذا يساور قرنا مش يبقى قران بعد كده، خلاص خلص، خلاص الاقتران خلص، واضح؟ كون ان هو قرين له انتهى. اذا يساور قرنا لا يحل له ان يترك القرن الا وهو مجدوله، هيكمل عليه لانه صعد الى مستوى ان يساوره فحقق النزول الى الابد فتركه مجدولا يعني ملقا بالارض ميتا. فذلك قال لا يحل له، ولذلك انا قلت هناك صبغه من السياق الانساني هنا لا يحل له، وكاننا نتناسى شكل الاسد اصلا زي امرؤ القيس في آل عمرو صباحا لما تناسى تماما ان يتكلم عن طلل وصار يتكلم عن نفسه، يعني هو يمثل لنفسه بالطلل فنسي الطلل، والحديث مستمر نحويا يعني في الطلل لما قال الا عم صباحا ايها الطلل البالي، وهل يعمن من كان في العصر الخالي، وهل يعمن الا سعيد سعيد ايه كان في طلل ما قصدي الطلل، لكن هو اصلا عم صباحا الطلل البالي كما قال عم شنتمري نفسه الا عم صباحا ايها الطلل البالي ويقصد نفسه. ثم وهل يعمن من كان في العصر الخالي، وهل يعمن إلا سعيد مخلد قليل الهموم ما يبيت بأوجالي، إليه الطلل وهل يعمن من كان أحدث عهده الطلل ذكروا فيه المطر وكذا ثلاث أحوال، وهل يعمن من كان أحدث عهده 30 شهرا في 3 أحوال ديار لسلمى، كلام على الطلل، لكن الصبغة الإنسانية كذا الشعر أن ينسى لا يتحدث على الطلل، أصبغه صبغة إنسانية باعتبار أنه يقصد نفسه. لا لذلك أنا قلت كلمة حلال وحرام مذكورة في الشعر القديم بمعنى المنع، المنع والإتاحة، وحرام علي يعني ممنوع منعا تاما، زي ما قال جعلنا القنان عن يمين وحزنه ومن بالقنان من محل ومحرم. الناس بيفتكروها محل محرم اللي هي بتاعت الحج، لا محل محرم يعني أحل الدماء وحرم الدماء بالعرف الجاهلي أيضا. أصلا الإسلام جاء بحرام وحلال على عرف مستعمل في حرام وحلال، واضح؟ لا يحل له، يعني كأنه قال، لذلك قلت صفة إنسانية ليست شرعية، صفة إنسانية لأن الناس هم الذين يتكلمون بحل والحرمة، ليس الحيوان هو الذي يحل لنفسه ويحرم لنفسه، لكن هو صبغها صبغة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت جعلت هذا تأكيدا لقوله في السابق لحم من القوم، ليس الأسد هو الذي يأكل لحم القوم كل يوم، وإنما هو يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلت قصيدة جاهلية تماما، يمدحه بماذا؟ أنت كل يوم تقتل من أعدائي، تقتل من أعداء ملتك ومن أعداء دولتك وكذا، مدح جاهل. نعم سياسة، قبلت القصيدة سياسة، استقرار للدولة، خضوع للشاعر، خلاص. لذلك لن يوقف فيها على من هي سعاد. سعاد نعم ما ذهب منك من السعادة وكذا، خلاص انتهت. هذا هو، كلهم قالوا بنت سعاد، لكن كلهم يرمز أو يستعير للمعنى الذي يريد. إذا يساور قرنا لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو مجدول، منه تظل سباع الجو ضامزة ولا تمشى بواديه الأراجيل. ضامزة بمعنى ساكتة كاظمة، يعني لما يعدي حين يمر يحبسون الأنفاس، ساكتة صامتة، ساكنة هكذا. لماذا؟ حتى لا يستفزوه. وهذه ماذا؟ سباع الجو، والجو معناه البر الواسع بالمناسبة، هذا من التحولات الدلالية أيضا. نقول الجو، الجو، الجو يعني الجو، مسافة بين السماء والأرض، كل هذا جو، المساحات الواسعة جو، لكن نحن حصرناها في بعض معانيها. حدثتكم في شرح آل عمران صباحا على التحول، وقلت لكم هذا أخطر شيء في الشعر، التحولات الدلالية للألفاظ. وقلت لكم إن قوله ومثلك بيضاء العوارض طفلة لعوب تنسيني إذا قمت سربالي، هذا البيت فسد تماما، وانطبقت فيه كل صور الفساد أو التحول الدلالي. المعنى جميل جدا في الأصل، لكن ومثلك بيضاء العوارض، هذه العوارض ماذا نفهم نحن العوارض؟ بيضاء العوارض طفلة، طفلة يعني صغيرة قريبة من الطفلة. ومثلك بيضاء طفلة لعوب، ما معنى اللعوب عندنا؟ تنسيني إذا قمت سربالي، شبه سروالي، البيت راح خلاص. معنا في أفلامنا المصرية الكوميدية واحد يتخلي معه ينزل من غير بنطلون، صح؟ نسي سروال، البيت شحن. ومثلك بيضاء العوارض، تفسير خطأ من الأول، العوارض هي الأسنان. طفلة يعني ناعمة، لا طفلة، طفلة ناعمة. لعوب من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، ومعنى لعوب عندهم يعني كثرة، تكثر المزحة والبكر يعني. لما المرأة الثيب تحس ان هي همدت خلاص كده خلاص، انما المرأة البكر لعوب. هلا تذكر قال لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، يعني تزوج بكرا حتى يعني تزوج الودود اللعوب، واضح؟ الودود الولود، يعني المرأة البكر تلعب، لها مساحة تلعب فيها وكذا. ولذلك قلت لما قال امرؤ القيس ولا تبعديني من جناك المعلل، كسر لم يشكل عند الناس وهو خطأ، الاستشكال خطأ. ولا تبعديني من جناك، جعل كل ما يصدر، هكذا قال الشراح أصلا، جعل كل ما وقل لهم فسروها بالقبلة، جناك المعلل يعني الشاغل. ولا تبعديني من جناك، هو كل شيء منها، الريح، الملاطفة، المداعبة، كذا كذا، ومنها القبلة التي أخذها هو منها، من جناك المعلل يعني الشاغل الذي يشغل، واضح؟ يعني لا تبعديني من ملاطفتك والقرب منك وكذا. هو هكذا الشاعر حساس لكل هذه المعاني، ليس فقط حسيا هكذا ماديا، لابد أن تكون القبلة، واضح؟ ولا تبعديني من جناك المعلل، هذا يقصد منه هذا اللعب مع المرأة وكذا، وهذا الحب والجري والعناق وكذا، وهذه المقدمات وهذه الأشياء، كل هذا من اللعب، هو تفهم من اللعوب. نحن الآن صرنا في وقت لا يفهم في هذه الأشياء خلاص، يعني هذه المساحات في الوسط راحت مع الطبقة الوسطى زي ما راحت، الحاجات اللي في النص دي مش موجودة، إما أن تكون جلفا أو أن تكون شهوانيا، يعني إما جلف جلف أو وظيفي، لا هناك مساحة أخرى ومساحة طويلة جدا، هذه المداعبة والملاعبة. مما ساعد على ذلك التوحد الذي في عصرنا، كل واحد يأخذ واحدة بس، ماشي، ما هي فترة اللعوب هتروح، ما فيش فترات تانية، في فترات تانية مفروض تيجي يعني، أو في صاعدات أجيال، في أجيال تالية، الرجل بطيء في التقدم ومرأة سريعة في التقدم، يعني مفروض هو خلاص واضح، يعني هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، هذا معنى اللعوب. ومثلك بيضاء العوارض طفلة لعوب تنسيني إذا قمت سربالي، سربالي قميص. فماذا قل عنترة؟ فظللت أرميهم بثغرة نحره، لا أيوة، لكن لشطر البيت الأول أحب أقول البيت كامل، أمم حتى تسربل بالدم، يعني اتخذه سربالا قميصا، هذا هو السربال، قميص ها؟ سرابي سرابي لهم من قطران، سرابي لهم قمصانهم يعني، وانا الصغير كنت افهمها سراوي لهم يعني براطيل نار، لكن بقت جلاليب قمصان من نار اعوذ بالله. وكلمه قميص بالمناسبه جاءت من التقمص في الاصل، وهو التشكل على البدن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نادرا ما يلبس القميص فقط، يعني الجلابيه اللي لوحدها اللي لازقه على الجسم دي اللي هي واخده شكل الجسم تتقمص، قميص من التقمص، كان نادرا ما يخرج بها، كانه مكروه او شيء من هذا القبيل، او اقل في التستر، كان يلبس عليه الازار والرداء وكذا. هذا القميص الذي هو شعار يعني يستشعر او يباشر الجلد، ما كان يلبس قميص هكذا. البعض يقول لك جلابيه سنه، يلبس شيء والشمس تيجي وراه فضيحه كانك تعمل اشعه او يمشي هدومه تلزق عليه، وبعدين الجلاليب حتى الجلاليب اللي بتيجي الاصيل ومش عارف ايه والدفه وبتيجي من السعوديه والكلام ده اغلبها ثيابها قماشها خفيف ما بتسترش حتى لون الجلد خاصه في الشمس وفي الضوء، فدي مش ساتره يعني قماش خفيف، كان القماش في الماضي سميك واضح، لكن يلبس عليه ازار ورداء او العباءه او البردو واضح اللي احنا نسميها عباءه يعني هي البردو واضح. المهم فالقميص جاء من هذا هو السربال، فهو قلت نسيني إذا قمت سربالي من شدة ما ذهبت بعقله، فسربالي صارت سروالي، وبيضاء العوارض وطفلة يعني طفلة ولعوب، وقمت نسيت سروالي، فالبيت تدمر بسبب صور التحولات الدلالية التي وقعت فيه تدمر، ويحتاج منك إلى تدريب لتخيل صورتك الأولى. البيت جميل جدا أصلا، ومثلك بيضاء العوارض، يعني إذا ابتسمت ظهرت أصنها بيضاء، بيضاء العوارض طفلة ناعمة منعمة لعوب تكثر الضحك تحب الضحك والكلام الكثير وكذا، مضاحكة ضحوك يعني، بعضهم فسرها بضحوك كما ترون في شرح ابن الأنباري، أو لا آسف في شرح أظن ما مقول في شرح السكري عدوان ابن القيس ضحوك فيما أذكر يعني، أو شرح عبد القادر في الخزان ضحوك، بعضهم فسرها بضحوك، لكن لعوب عن كثرة اللعب كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم بكرا تلعبها وتلعبك، تنسيني من جمالها ولعبها وكذا، إذا قمت نسيت سربال اللي ستألبس. البيت جميل، تحولات دلالية للأسف تقع في الكلام. قال منها كلمة الجو هنا، الجو المكان البر الواسع، يعني كل هذه المساحات الواسعة هذه الوديان، سباع الجو يعني سباع البر، كل سباع البر تظل ضامزة إذا مرة، ضامزة يعني كاظمة ساكتة هكذا تنتظر مرورها، ليس ساكتة فقط، ساكنة وتحبس أنفسها أو تحبس نفسها وتحبس حركتها، ساكنة صامتة يعني كاظمة. وكلمة ضامزة تعبر بصوتها أيضا صح؟ ضامزة منه بسببه تظل سباع الجو والسباع الأسود الأخرى ضامزة، ولا تمشى لا تمشي لا تمر بواديه الأراجيل، الأراجيل جمع أرجال والأرجال جمع رجل يعني، والبشر يخافون أن يمروا من مكانه مرورا فقط أن يمشي فقط فيها، ولا تمشى بواديه الأراجيل، وذكر المبالغة يعني الناس لا تمر من هذا المكان كما يمرون من الأماكن الأخرى. فيقول منه تظل انظر إلى تقديمه منه يعني ليس من غيره، انظر إلى أسلوب الحصر والقصر، أصل الكلام ماذا؟ تظل سباع الجو ضامزة منه، قدم منه هو تظل سباع الجو ضامزة، ولا تمشى بواديه الأراجيل، ولا يزال بواديه أخو ثقة مطرح البز والدرسان مأكول. هذا البيت كما قال ابن هشام مثال على توسط الخبر بين زال وبين الاسم. نعم مولانا، لم أجد ما فسرها كذلك، فسرها بالرجال رجل، ورجل أصلا من الراجل، حتى نحن نقول هنا راجل في مصر، الراجل لها أصل فصيح راجل السعوديين يقولوا رجال صح، الرجال يا المفرد رجل والجمع رجال لا، والرجال سمعت رجال، رجال يعني شهم يعني رجال، هذا رجال شهم آه. لكن بقول لك الرجال يعني الجدع ده يعني الجدع يعني الرجال ها جدع ان شبه اوباما على فكره بتاع امريكا، وانا من الصبح عمال ايه اتلفت عنك حد قال لك كلام ده قبل كده؟ طب مش صح حتى بصته وكل بص كده صح ها اوباما اوباما هو اللي شفتك شبهه يعني وبتبص نفس بصاته وزوايا اللي متصور منها انا عشان ما اضحكش يا عم ما ببصش عليك لكن قلت لازم اعلق بقى يقول ولا يزال بواديه اخو ثقه اصل الكلام ولا يزال اخو ثقه بواديه لان كل ما بعد اخو تابع لماذا لاخو ولا يزال بواديه لا يزال بواديه دائما بواديه اخو ثقه مطرح البز والدرسان ماكوله قوله اخو ثقه هذا اسلوب عند العرب القدماء اذا ارادوا ان يقووا صفه في احد وصفوه واضافوا الاخوه للصفه فهذا الاسلوب يدل على قوه الصفه التي نسبت اليها الاخوه اخو ثقه اخو كذا اخو جدل فهذا اخو جدل يعني هو مجادل شديد الجدال اخو ثقه يعني واثق من نفسه جدا جدا اخو ثقه يثق في شجاعته وقوته وكذا اخو ثقه مطرح البز مطرح من الطرح ذات مفعل البز هنا هو السلاح يطلق على السلاح والثياب لكن هنا يرد به السلاح في هذا السياق لأن سأذكر الثياب في الدرسان فالدرسان هي الثياب مأكوله انظر يقول ولا يزال بواديه أخو ثقة أنت تقول مطرحة مطرح البز لا خبر زال هو بواديه الجملة أو شبه الجملة بواديه كأنه قال ولا يزال أخو ثقة مطرح البز والدرسان مأكول بواديه يعني دائما تجد في لا ولا حاجة زمن دائما تجد في هذا في واديه دائما تجد ماذا أخو ثقة مطرح البز والدرسان مأكول يعني أخو ثقة مأكول مطرح البز والدرسان ولا يزال وهذا كما قال ابن هشام مثال على أو شاهد على توسط خبر زالة بين زالة وبين اسمها كل شخص دائما إذا نظرت في واديه وجدت شخصا كان يثق بنفسه جدا بالضبط ولا يزال بواديه أخو ثقة هذا الترتيب الذي أعجبني في هذا المشهد هو هذا الترتيب يقول ولا يزال بواديه أخو ثقة مطرح البز والدرسان مأكوله ولا يزال بواديه ماذا؟ ما الذي لا يزال بواديه؟ يأتي بالاسم اسم زالة ولا يزال بواديه أخو ثقة شخص واثق بنفسه فقال مطرح البز كلمة مطرح معناها مفعل يدل على مبالغة طيب الطرح إذا كان هكذا فهذا مطروح فالمطرح أبعد مطرح ومعنى مطرح أو ما يقتضيه من الصورة ما يقتضيه مطرح أنك لن ترى السلاح بجواره العرب القديم إذا وقف على كلمة مطرح فهم الكلام نحن نمرها كذا مطرح مرمي كذا لا مطرح ولا يزال بواديه أخو ثقة ماذا ما ما ما ما شأنه ما صفته ما نعته ما حاله نعته طبعا ليس حاله ما صفته يعني مطرح البز يعني مبالغة من طرح سلاحه فلن ترى هذا في نفس المشهد سترى عين يعني سترى السلاح هكذا ملقا بعيدا تقع عينك على السلاح وهو بعيد مطرح البز ثم تمشي بعينك هكذا والدرسان الثياب ثم تنتقل بعينك فتراه مأكول رأيتم الصورة؟ هو قال مطرح البز والدرسان ما فائدة العطف؟ نقل الحكم نقل الحكم مع ماذا؟ نقل الحكم مع الاختصار يعني لما قال مطرح البز والدرسان تقديرها مطرح البز مطرح الدرسان فاختصرها بقوله مطرح البز والدرسان يعني حتى الثياب مطرحة علم الصرف هنا أنا الإشكال هنا في كلمة مطرح مطرح مبالغة من الطرح يعني ألقي بعيدا فالتصوير لا يمكن أن يجمع لك في مشهد واحد لابد أن تحدث حركة وانتقال مطرح البز فأرى السيوف والخناجر والمعلقة في المحمل أو في الحمائل ملقاها كذا بعيدة، ثم تنتقل كمرة عينك العدسة فترى الثياب التي هي أقرب إلى البدن. ما الذي سيطرح أولا؟ السلاح، أو أنه سيحاوله ولكنه سيهجم عليه وسيمزق أو ما يمزق، لأن الذي يكون فوق الثياب يعني الأبعد هو السلاح، فصار السلاح مطرح، أو لأنه هجم عليه بالسلاح مدافعا عن نفسه فكان أول ما طرحه بعيدا ثم هجم عليه فمزق ثانيا ثيابه بعد أن طرح سلاحه، فالثياب أقرب. فهو بدأ من ماذا؟ بدأ من الخارج إلى الداخل، مطرح البز والدرسان الثياب، فانتقلت عدسة عينك كذا المشهد بعينك انتقل على الثياب. ما الذي بقى بعد الثياب؟ مأكوله. فهمتوا بالانتقال الصوري؟ الذي قطع هكذا، الذي قطع هكذا الصورة، الباب الذي جاءت عليه مطرح مفعل. الطرح أصلا يقتضي أن يكون بعيدا عنه، كانه طرح يعني بعيدا عنه، فلما يكون مطرح لا يمكن أن أراهما في مشهد واحد. نعم مولانا. مطرح البز، إذن سنرجع إلى التقدير الأول، ولا يزال أخو ثقة مطرح البز، لأنها ستنازعها خبر والخبر قدم. فهمت؟ لأنك لو قلت ولا يزال بواديه أخو ثقة مطرح البز، أو حتى أربطها حالة، ستقابلك المشكلة في مأكوله التي هي ضمة مع القصيدة. ثم هل يصلح أن يكون حالا؟ يعني لا يزال موجودا بواديه مطرحا، يعني من أي شيء سيكون الحال؟ إذا قلت ولا يزال بواديه أخو ثقة مطرح البز، أو ولا يزال أخو ثقة مطرح البز مأكوله، أو بواديه، سنرجع واديه إلى مكانها خلاص. ولا يزال أخو ثقة حال كونه مطرح البز بواديه. طب ومأكوله؟ مطرح البز لن تتناسب معه عدم الأكل، والأكل اختلف إعرابه معه. فهمت؟ ثم لم أجد رواية على هذا أصلا. ولا يزال بأخو ثقة مطرح ولا يزال أخو ثقة حال كونه مطرح البز بواديه، أو مأكول نعت بواديه خبر. هذا خلاف التعقيد المعنوي يا مولانا، لأن التطريح هنا أيضا سيشبه مع خبر زال. فهمت؟ ولا يزال بواديه أخو ثقة مطرح البز والدرسان مأكوله، أخو ثقة مطرح البز والدرسان مأكوله. أنظرتم ما الذي جعلني أفصل هذا الفصل في المشهد؟ مطرح لابد أن تقف عليه، كما يقول دكتور محمد أبوسة دائما، لابد أن تقف على الكلمة وأن تستنطقها. ماذا يراد بك؟ ماذا يراد منك؟ قال مطرح، أصلا الطرح يقتضي نوع من البعد هكذا، طرح. حتى البعض اعترض وقال طرح الأسئلة ليس صحيحا، لأنك كأنك ألقيتها. لا، أنا أطرحها بين يديك، أنا جئت بأسئلة، طرحت أسئلة، أنا لا أستعملها عادي لا إشكال. لكن البعض يقول طرحتها كأنها فيها استهانة بسبب الحذف الذي وقع فيه، القذف، الرمي يعني، واضح؟ فوقع رمي هنا، وقع طرح. لكن المطرح هذا في مبالغة، هذا سيبعدها عن مشهد الشخص. يشهد لهذا أنه قال بعد ذلك والدرسان، أي ومطرح الدرسان ثم مأكوله، يعني هو مزقه تمزيق وحمله حملا حتى تفرقت هذه الأجزاء الثلاثة على الترتيب، السلاح، الثياب، ثم هو مأكول. أتخيل هنا أرجع إلى الوراء، معفور خراديله، صح؟ معفور خراديل. ثم يقول إن الرسول لسيف، الآن يتحول في الكلام. هو أصلا يمدح بالرهبة والخوف منه. انظروا، لذاك أهيب عندي إذ أكلمه وقيل إنك منسوب ومسؤول من خادر من ليوث الأسد مسكنه من بطن عثرة طبعا كما قلت ونسيت إكمال الكلام، المشكلة في إطالة النفس بالمعاني عند القدماء. هو يستحضر هذا كالبيت الواحد، النفس المعنى عنده لا ينقطع، وهذا نبه عليه كما قلت مارن بجني في الخصائص، قال عندهم طول أنفاس في المعاني، عندهم طول أنفاس في المعاني. قال لذاك أهيب عندي إذ أكلمه وقيل إنك منسوب ومسؤول من خادر من ليوث الأسد مسكنه من بطن عثر غير دونه غيل يغدو فيلحم درغامين عيشهما لحم من القوم معفور خراديل إذا يساور قرنا لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو مجدول ولا منه تظل سباع الجو ضامزة ولا تمشى بواديه الأراجيل ولا يزال بواديه أخو ثقة مطرح البز والدرسان مأكول إن الرسول لسيه. هو في الحقيقة بدأ هنا المدح، استأنف المدح المباشر، يعني كأنه التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ صورة أو صيغة جديدة من المدح. واضح؟ إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسدول. ليس في البيت غريب، هذه رواية الجمهرة والتبريزي، وسائر الروايات لسيف، وسأتي إليها إن شاء الله. قال إن الرسول لسيف يستضاء به، هذا البيت ومضة كذا يعني ومضى في عالم المدح، المدح النبوي ومضى هكذا يعني نبضة ومصبوغة أيضا لسيف، أيضا سيف بعد أنياب الأسد وكذا سيف. هذه رواية جمهرة أشعار العرب، رواية قديمة أيضا، ورواية التبريزي، لكن هذه يحبها. يعني أنا حينما أدرس لا أتأثر بالمذهب النفسي، هذا يحبها الصوفية أكثر وكذا، يريدون أن يضفوا على القصيدة شيء من المدح. ما فيش مدح في القصيدة أصلا، ما فيش مدح نبوي مفهوم على مدح البردة بردة البصيري وقصيدة الصرصارية وغير هؤلاء. هذا المدح النبوي المتأخر المعروف لم يعرفه حتى الصحابة رضي الله عنهم، ولا حتى مدح حسان، حتى مدح حسان صبغة جاهلية أيضا، حتى لو يذكرون الهداية بالقرآن وكذا مساحاتها كذا، لكن يبقى القضية قضية. لماذا؟ لأن هي مجابهة. يعني أول بدأ المدح كما قال بعض الباحثين، نسيت أروح أحضر معي كتابه، يعني يقول حتى المدح النبوي لم يظهر إلا في مقابلة الهجاء القرى، هجاء القرى، هجاء العرب أو الكفار المسلم وهجاء القرشيين لهم، فظهر فظهر المدح النبوي. لذلك جاء مقرونا إما باعتذار بعد إساءة، وإما مقرون برد على إساءة. ليس أحد من الصحابة قام بفعل كما فعل البصيري، ولا يدعي أحد أن البصيري يحبه أكثر من الصحابة، لكن ماذا؟ هذا دليل، سبحان الله، دراسة تاريخية أدبية، دليل على أن الشخصية الصادقة ربما تتخذ شكلا آخر غير الذي نتخذه في الشكل الصوفي أو الشكل المحب الهائم وكذا. هذا يعني هذا الباحث يثبت في بحثي، أنا إن شاء الله أخبركم بك، أحضره معه المرة القادمة. هو موجود في الأداب 12 جنيه 13 جنيه حاجة كده، كتاب الأداب كتاب كبير يعني، يعني سعره ما كملش دولار أصلا. واضح. يقول هذا له أثر أو له بيئة وأسباب تاريخية نفسية بحتة، وليس مجرد حب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الأسلوب في المدح النبوي سيشبه حتى مدح الشيعة لآل البيت. واضح. هذا له نفسية أخرى، ليست نفسية المحب الصرف، هناك مؤثرات أخرى على الشخصية. يعني حسان بن ثابت محب النبي صلى الله عليه وسلم، مدحوا النبي صلى الله عليه وسلم، محبون النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كان فيهم شعراء، لم يمدح النبي صلى الله عليه وسلم أحد بالشكل الذي مدحه به البصيري أو كذا، مع أن حبهم له أشد وتأثرهم به أشد. لماذا؟ لأنهم كانوا واقعيين. وهذا كان مما أتحدث فيه مع الدكتور حاتم الأنصاري. دكتور حاتم الأنصاري أتفق معه، حاتم أوس أتفق معه في كثير من القضايا والأمور، لكن هو أنا أكثر حرصا منه على التصريح على الإبداء، وأكثر حرصا على الشرح من النتيجة. هو دكتور حاتم فيه عنف، فأمطرح العنوان كده وهو يلا، فهو حتى قال لي هكذا مباشرة، قال يعني حب مدح كعب ومدح سواء المدح الجاهلي، مدح بعض الشعراء الجاهلين النبي صلى الله عليه وسلم موجود زي الأعشى أو غيره، ومدح الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في العهد الأول، مدح فيه صدق، فيه صدق، يمدحون رجلا يعيش بين أظهرهم يرونه رجلا، لا يرونه سحابا ونورا، يرونه رجلا أمامهم، ويرون كيف أذل الكفار بعد أن آذوه وبعد كذا. فمسيرة الحياة ومسيرة تلاقي الأمم وتصارع الأمم سائرة كما هي، فالمدح أيضا على الصبغة الجاهلية. نعم انتصرت عليه وفعلت وفعلت وفعلت. طيب لماذا جاء هذا المدح الصوفي الرقيق في إذا كان إذا كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أشد ممن يحبه، وكانوا شعراء وشعريتهم أشد من شعريتنا، ثم نحن نمدح بهذا الشكل الذي فيه لا أقول مبالغات، لأن سيرد عليها يقول لا يوجد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم مبالغات، لا، لما تحوله إلى نور لظل له مبالغة، واضح؟ لما تحوله إلى نور حتى تثبت أنه لا ظل له مبالغة، واضح؟ القضية سيأتي لحظة، لكن لابد تخلص لأن دي خطرة وأنا شكلك كعبلت في ناس مستنية يعني، واضح؟ لا طبعا لا مبالغة في صفات الكمال في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المبالغة هي المبالغة في المعاني التي ليس من الحسن أن يمدح بها. يعني ليس من كمال النبي صلى الله عليه وسلم أن تحوله إلى نور في مادته وألا يكون له ظل وتعتقد ذلك حقيقة لا مجازا، أن تخرجه عن البشرية. لا، مات صلى الله عليه وسلم، مات وخرجت روحه، واضح؟ وكان يعاني في موته صلى الله عليه وسلم، وفي حادثة الإفك كان متضايقا من أمنا رضي الله عنها مما قيل وكذا، بشري، رجل شرقي بشري يتضايق ويغار وكذا ويفكر ويشك، وضع رجل بشري لكنه نبي وكامل في البشرية، هو كامل أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم. لكن ليس من الخلق أن تستعمل ما يستعمله النصارى أو الهندوس أو كذا أو الملل الأخرى، تستعمل هذا النور الذي يمشي. قولي قولي تفضل أستاذنا. أستاذنا عايز شاي مدور سكر يا ريت، عشان لو في شيء أخضر ممكن يعني. المشكلة هنا توجد مشكلة فنية في نور يستضاء به، كأنه في تكرار نور يستضاء به. طب ما يكفي نور، يكفي نور، ولو قال يستضاء دون نور سيكفي يستضاء، لو قال يستضاء سيفهم أنه نور، ولو قال نور يكفي أنه يستضاء. نعم، لكن لابد لهم من علة في مثل هذا النظم الثقيل، لهم لابد. شوف الركاكة، إن الرسول لنور يستضاء به، لنور يستضاء به، هناك إسهاب، هناك نوع من هناك تفكك يعني، هناك ليونة وقعت حتى كاد اللفظ أن ينقطع عن اللفظ من ليونته، لكن لسيف يستضاء به. أنا أفهم، أنا أفهم الكلام، لكن أنا عندي أنه يفضل هذا بعض الصوفية يعني. لسه امبارح واحد يقول لي الصوفية أفسدتك، فين الصوفية اللي أفسدتك يعني؟ أنا مستني التقطيع يعني. تفضل. ممكن يكون في على مستوى الفرد لا على مستوى الجماعة، بحيث يحدث شكلا فنيا، ظاهرة فنية، وارد وارد وارد أن يحب واحد من المتأخرين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من بعض من كانوا معنا صلى الله عليه وسلم. نعم طبعا، بل من بعضنا من هو أفضل من بعض من يوصف في كتب الصحبة، يعني تفضيل جيل الصحابة تفضيل إجمالي. أو أعلى. على العموم نعطي قاعدة عامة، التفصيل فيه ما ليس في الإجمال، على التفصيل. لذلك حملوا بعض الأحاديث على أن يأتي من هو أفضل منكم وكذا، قال على مستوى الأفراد لا على مستوى تفضيل جيل وجيل، يعني ما ورد من تفضيل مستوى على مستوى أو من تفضيل جيل الصحابة دائما بإطلاق، يعني جيل على جيل، وما ورد من أن بعض الناس في الزمن المتأخر سيكونوا أفضل من أحدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من أحدكم سيكون على مستوى الأفراد، يعني بعضهم أفضل من بعض من بعضهم، واضح؟ لكن على مستوى الأجيال لا، وبذلك لا تتعارض النصوص، واضح؟ المهم هناك، أنا الآن أدرس من جهة التاريخ الأدبي ظاهرة فنية، لا توجد أو لا يوجد هذه الظاهرة الفنية التي تجعل الصحابة يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم كما في البردة، كما لا أقول البردة شرك، أنا أدافع عن هذا أصلا وأتهم بالغباء من يقول هذا، واضح؟ أنا أقول هذا النمط من المدح، هذا النمط الفني من المدح. النمط القديم أو النمط سواء الجاهلي أو الإسلامي أشد واقعية. طيب لماذا؟ هل للشاعرية؟ لا، الشاعرية فيهم في القدماء أشد. هل للحب؟ الحب إجمالا على مستوى الشعراء القدماء أشد، يعني حتى ولا قصيدة، يعني لو قلنا حتى ولا قصيدة. طيب إذن الدافع أو الباعث الذي هو الحب موجود، القناة البيانية وهي الشعر أعلى، الحب أعلى، الباعث أعلى من نفس الجنس، الباعث أعلى، القدرة الفنية أعلى. لماذا لم يظهر هذه، لم تظهر هذه القصائد في العصر القديم؟ لأن نمط الشخصية العربية القديمة يختلف أصلا مع وجود هذا الحب، وهو أنهم لا يميلون إلى المبالغة ولا يميلون إلى التذويق وإلى اختراع الخيالات. يحبون لكن يمدح بماذا؟ استقرت له الأمور ورفع الله به عنا كذا وكذا وفتحت به البلاد والعباد، أيضا نفس النمط الموجود الواقعي القديم. وهذا نعم هم كانوا يرونها. إذن طيب أيهما أقرب إلى الحقيقة، هم أم نحن؟ هم. يعني هيئة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية أو وقعه في النفوس الحقيقي كان حاصلا في من يرونه. صح صحيح. لذلك الأصل هو الذي كانوا عليه، نحن الذين على خلاف الأصل، يعني جاءت بيئة أخرى مختلفة فصرنا نتخيل أشياء. طبعا الكلام هكذا لابد أن يكون فيه حرص. لماذا؟ حتى لا تتهم بأنك تقول هناك مبالغة في حب النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هناك من يقول هذا، أنا لا أقول هذا. الحب النبي صلى الله عليه وسلم مطلق واضح، لأنه من حب الله سبحانه وتعالى. أتكلم على النمط الشخصية، فرق بين أن تحبه حبا حقيقيا واقعيا وبين أن تكون هوائيا خياليا. فهمتم؟ فالذي وقع على ذلك هو الخيال، هم يرونه رجلا أمامهم. لذلك للأسف البعض فينا يتخيل أن الصحابة كانوا يعيشون والنبي صلى الله عليه وسلم رأى النور يتحرك بينهم. في بعض الغزوات من يقوم، الجو برد حتى حفروا لأنفسهم ودفنوا أنفسهم في الرمال من شدة البرد، من يقوم؟ كله مش سامع. حتى قال قم يا فلان، كله مش سامع، من الذي ينادي؟ النور. هل اتهموا بعدم إجلال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل اتهموا بشيء من هذا؟ لا، بعضهم ونهي عن ذلك طبعا كان يناديهم من خلف الحجرات، أو بعضهم كان يفعل أشياء من بقايا الجاهلية أو مما لا يليق بالأدب النبوي مع حبهم له، فأدبوا في ذلك وأرشدوا في ذلك. واضح. ونبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمتنع، خجول لا يمتنع. نبي صلى الله عليه وسلم كان خجولا جدا حتى، وكان ورفيقا جدا، حتى الجارية الطفلة الصغيرة أخذت يده ودارت به المدينة وهو يريد أن ينزع يده من يدها صلى الله عليه وسلم. بشري، واضح، بشري. فنحن نتخيل أشياء للأسف تمنع إظهار مقام النبي صلى الله عليه وسلم. مقامه يظهر لما تخيل أنه رجل بشري، أذكركم عربي من قريش في هيئته عربي. ولذلك أنا عجبتني في مرة كلمة للشيخ فوزي قالها، قال لا يكره العرب من يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من نسله، من نسلهم. النبي صلى الله عليه وسلم هيئته عربية، طباعه عربية، شكله عربي، مرؤته عربية، أخلاقه عربية. في القرآن قال اقرؤه بلسان بلحون العرب لا تقرؤه بلحون العجم، فالعربية تحولت دينا. واضح. كيف تكره العجم، كيف تكره العرب وأنت تعلم أنه نسل عربي وهيئة عربية؟ يمكن لو تخيله نورا، لا هو رجل عربي في هيئته، في شكله، في كلامه، في فصاحته، عربي. فلابد أن تتخيله هذا وتتصوره هذا. للأسف نحن صرنا أن نتخيل نورا يمشي بينهم، لا هو تخيل رجلا عربيا وكذا. وهذه هذه التي هي، لا أقول المحبة، المحبة لا تتغير، تداعيات المحبة وآثار المحبة تتموج. يعني في لحظة يأمرهم كله يمتثل، في لحظات أخرى ما هو أطال المكث بينهم، لحظات أخرى يأمرهم الجو برد كله قاعد، يمكن حد غير يقوم. أين سرعة الامتثال وأين العاطفة؟ الحب موجود كما هو بل يزيد، لكن هناك أسباب أخرى تؤثر في الآثار والتداعيات. شكرا جزاك الله خير. تفهمون؟ لا أحد فينا لا يحب أمه، لكن أنت ممكن تزعق معها من أنت مقيم معها وأنت مش مقتنع النعقوق. لكن لو سمعها احد في الخارج فلان زعق لامه بهذا الشكل الخارج عن البيئه عقوق، في حين ان امك مش شايفاه عقوق اصلا، تقول مش هتماك ولا بتاع وخطخطوا مع بعض وخلاص، او تقول لك ده انا امك ده بقى ده بر بقى، تقول لك كده وهي عارفه ان كلام فاضي كمان، هي كمان مش قصده اللي انت بتعلمها. اه اي شكلك بتعمل شكلك بتزعق. لا لا مش فاهمين قصدي ايه. يعني الحب للام موجود وللاب، ومهما وصل الخلاف حتى بين الاب والام وكذا، يعني بين الولد وابيها وامه، عند التلاقي مع الغريب او عند عند الامور التي تكشف عن اصل الحب سيظهر الحب كاملا، واضح، وسيظهر الارتباط النسبي كاملا، وسيفنى لاجل ابيها وامه مع انه كان اكثرهم عصبيه ورفع صوت وقله ادب، لكن عند الجد يضحي بحياته عشانهم. فهكذا لابد أن نكون واقعيين في هذا الأمر. أنا تعجبني هذه القصيدة جدا، ويعجبني المدح النبوي القديم جدا. لماذا؟ مدح في بيئة عربية واقعية، أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل يعيش بين أظهرهم، هذا هو. بعد ذلك اسرح بقى في السحاب وفي النور وفي الخيال وكذا، ترى أن الشاعر يعيش أحواله، وهي كما قلت أحوال بيئية، أحوال بيئية صنعت هذه الشخصية. ولو كان الذي يصنعه الحب أو الشاعرية لكان القدماء به أولى، لكن الأجواء الصوفية ولها نسب وبنوة عمومة مع الأجواء الشيعية، وما حصل من قضايا بني أمية وبني العباس وآل البيت وكذا أشياء، وفي تحولات الدول وظهور التوجه الصوفية وظهور بعض الطوائف وكذا، كل هذا له أثاره في الأخير، له أثاره في الشكل الفني للمدح النبوي، واضح؟ يقول إن الرسول لسيف يستضاء به. أولا السيف هنا يستقيم مع السياق أكثر، بعد كل هذا السيف لابد من سيف. لا أنا ما بشرح عموما، أنا ساعات بركز في وش حد وكون قصدي حد تاني. أيوة هو منقول. لا والأكثر يحبونه، يعني إن الرسول أولا السيف، لو نظرت إلى القصيدة من حيث كونها عاملا مستقلا، السيف ينسجم أكثر مع السياق، مع السياق كله، واضح؟ هذا أولا. ثم لنور يستضاء به، كأنه فيه تكرار مذموم، إذا قلبته، لا أنا قلبته في نفسي لم أجد له وجها من السياق يدعمه. لنور يستضاء به، ماشي، نور يستضاء به، إخبار، شغلت جزءا من البيت ما كان القدماء بهذا المستوى يشغلونه إلا لعلة، كما في زهير بن أبي سلمى لما قال وأعلم علم اليوم والأمس قبله. كلمة قبله قالوا لا نحتاج إليها، لأن الأمس قبل اليوم معروف، لكن هو أقصد كأنك تقول ده نبهتك امبارح النهاردة وامبارح قبل النهاردة، صح؟ قبل دي ليها دخل، قبل مش قبل، صح؟ قبل ده نبهتك امبارح النهاردة وامبارح قبل النهاردة. كلمة قبل فيها معنى جديد، كلمة نبهتك اليوم والأمس قبل اليوم. بعضهم في كتب البلاغة يقول هذا حشو، اتهم زهير بالحشو. يعني لماذا تقول كلمة قبل مفهومة من كلمة أمس؟ من قال إنك رد مفهوم؟ من قال إنها أفادت أن أفادت الإخبار عن الأمس أنه قبل اليوم؟ أفادت شيئا آخر، كأنه يقول له لقد نبهتك اليوم ونبهتك الأمس قبل أن يأتي اليوم الذي نبهتك فيه. فهمتم؟ شوف الطريقة بالمصري، أنا جيت أنا ظللت أقول لك لا تفعل في شيء، لا تفعل، ففعلته فوقع المحظور، فجئت قلت لك لقد نبهت، قلت لك ده، انا قلت لك النهارده وامبارح قبل النهارده. فهمت ايه من قبل النهارده؟ شوف انت حاسس بيها، صح؟ يعني النهارده وامبارح اللي هو قبل النهارده اللي قلت لك فيه، نبهتك اليوم والامس قبل اليوم. لا لا لا تظهر الكلمه او تكرر او كذا الا لعله، لا تظهر في نور يستضاء به، ماء يشرب، بالضبط هي ماء يشرب، واضح؟ هذا أولا. ثم كما قلت، أو هذا ثانيا، أولا السيف ينتظم في الكلام. ثم لو نظرت، الذين نظروا هذا البيت نور يستضاء به، سيرون النور يأخذون البيت ويضعونه في قاعدة من المدح النبوي من عندهم أصلا من الأول، ولذلك لم يجدوا ما يفعلون فيه هذا إلا هذا البيت، لن يجدوا هذا الأسد وكذا، لنور يستضاء به، نعم يمكنه أن يأخذوه ويضعوه في قصيدة مدحية من المديح النبوي المتأخر. يعني أنا لا أسميها مدحية نبوية بالمناسبة، لا أسميها مدحة نبوية، يضعونه في قصيدة أخرى فلذلك رواية الجمهرة والتبريزي سهلت لهم هذا المعنى. لكن بالنظر إلى صبغة القصيدة على أنها عمل مستقل، لا طبعا، ليس نور يستضاء به، فضلا عن الركاكة التي وقعت في كلمة نور. هناك تدخلات دينية، نقول نور، النبي صلى الله عليه وسلم نور، طب خلاص أنت حر، هذا شأنك، لكن أنا لن أفعل هذا. لماذا؟ أنا أدرس هنا دراسة محايدة لا علاقة لي بما تقول. وأعجبني جدا هنا الشيخ عبد الرحمن بن عبيد الله بن علوي الثقاف، هو العلوي الثقاف صاحب العود الهندي، قال كلاما اختلف هو وبعض الناس بعض المشايخ، قال جمعني مجلس وكذا وتحدثنا في بيت من أبيات البردة برط البصيري أو البرأة كما قال البعض، ويتحدثون فيه عن بيت قالوا أملاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في المنام، في المنام لأحدهم يعني، فقال لا البيت بصيغة أخرى كذا هو الأفضل، هو قال الشيخ الثقاف قال هذا، قال أفضل، فاعترضوا عليه كيف تقول هذا أخبر هذا البيت أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، طبعا قطع نظر وقع أو لم يقع يعني، أخبر به في المنام، قال هذا أدعى أن يكون أنزل لأنه لم يكن شاعرا صلى الله عليه وسلم هذا أدعى أن يكون بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنزل لأنه ليس شاعرا فلا هو يقبزه، هو قل وأبوا إلا المعاندة. الخلط بين الجودة الفنية والجودة أو والفضل الديني أعجبني. في مرة كان الشيخ منذ 5 سنوات تقريبا أو 6 سنوات الشيخ فوزي الكوناتي دعاني إلى لما ختم البردة، كان متى؟ لما ختم البردة، لما شرحها في مضيفة العدوي وختمها وعمل حفلة من 5 سنوات تقريبا أو 6 سنوات. المهم دعاني إلى الحفل وقال يعني كله كلمني وقال كل شخص يعني جهز مديح النبوي الإخوة الأفارقة أفضل مديح النبوي عند الإخوة الأفارقة من إفريقيا، أفضل الإخوة الزنوج أفضل مديح نبوي من عندهم، لا أدري، ربما لأنهم فيهم تصوف شديد، فيهم تصوف صادق وليس كالذي في الشرق عندنا. الإخوة أنا أحب جدا الإخوة الأفارقة لهذا، يحبون النبي صلى الله عليه وسلم جدا جدا، فيهم محبة عظيمة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأغلبهم مالكية طبعا، وكونوا الإمام مالك في المدينة إمام المدينة، وطبعا هم يتخذون مذهب تفضيل المدينة على مكة، وهذا في مسألة فيها خلاف معروفة، فيفضلون المدينة على مكة، النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في المدينة، وإذا كانت الكعبة أعلى منها روح المؤمن فكيف بالمكان الذي حوى جسد النبي صلى الله عليه وسلم، فيفضلون المدينة على مكة، والجمهور أظن يفضل مكة على المدينة وكذا. المهم فهم فيهم تصوف أولا، لأنك لا تجد مالكيا إلا صوفيا أشعريا، هذا معروف، لا تجد مالكيا إلا على مر التاريخ كله إلا صوفيا أشعريا، هذا أولا. لم يدخلهم الحنفية، دخل فيهم الاعتزال، فيهم معتزلة كثير، فيهم شيعة وكذا، إنما المالكية هم الذين ظلوا على في المذهب يعني الكلامي، ظلوا على السنة وعلى مذهب مالك وعلى التصوف، ففيهم محبة للنبي صلى الله عليه وسلم عظيمة جدا جدا يعني، فالتصوف ربما هذا بسبب التصوف، وكان الإمام مالك إمام أهل الإمام دار الهجرة وكذا، فهذه الروح النبوية حاضرة فيه. المهم أنا أحاول أعلل، ليس أن هذا هو واضح، فأنا أحبهم لذلك يعني. فحضرت وأنا في الحقيقة عندي من قديم رعب، أنا أنتظر عند الله سبحانه وتعالى أن أحاسب محاسبة يعني الذي ينجو، أريد هذا يعني، ولذلك لا أحب يعني أخشى أن أتسنم شيئا ليس لي يعني، أنا أشعر أن لا يصح لي لا يحل لي شرعا أن أقول مديحا نبويا، هكذا أشعر، واضح الأمر، المقام أعلى مني بكثير. فكان الشيخ فوزي طلب مني أبياتا في هذا، فقلت يعني لا أستطيع، وبالفعل وأبديت كلمتي، قلت فيها لن أقول مديحا نبويا وكذا، وعللت هذا، طبعا لم يقتنع أحد يعني، لكن علق في ذهني شطر بيت قاله أحد الإخوة الأفارقة كأنه يرد علي في هذا، ويفصل شديدا وكأنه يعتذر لنفسه عن عدم الوفاء بالكلام، واضح؟ أنا من ضمن الوساوس عندي بسبب الإغراق في الناحية الفنية، ربما يأتي أقول ربما يأتي التاريخ وتقارن هذه المدائح بمدائح النبغة للنعمان بن المنذر، فيقال النابغة مدح النعمان بن المنذر أكثر من مدح به محمد رشيد نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذه ترعبني، لأنني أصلا أعمل على نشر مولان في الباب بسرعة، أنا أعمل على نشر الميزان الفني، أنا أريد أن يظهر الميزان الفني ظهورا قويا جدا في الناس، إذا ظهر فمن مقتضياته عزل كما قال القاضي الجرجاني الشافعي، قال والدين ولكن الأمرين متبينان، والدين بمعزل عن الشعر. إذا حكمت على الشعر من حيث الجودة، لا، أنا كما قلت مرارا يأتي شخص وأنظم القرآن ينظمه، أقول له المعاني قرآنية مقدسة ونظمك رديء، قصيدتك لا قيمة لها. معاني القرآن، القرآن موجود في نظم القرآن أصلا، أنت معانيك سيئة، نظمك سيء، معانيك شريفة، معانيك هي القرآن لكن نظمك سيء. عندي هذا الفصل الشديد، فأنا أسعى لأن يكون هذا الفصل عند الناس كذلك بدرجات، حتى لو من لم يمارسه فهمه يكون عنده بدرجة، حتى من تأثر يقول أنا تأثر، أنا أعرف أنه ليس جيدا أتأثر بالمعنى. فأنا أخشى أن بيدي أن أوصل الأمر إلى ذلك، فيأتي الزمان الذي يقال فيه مدائح النعمان المنذر التي هي للنبغة، يعني مدائح النعمان النبغة للنعمان المنذر أعلى من مدائح محمد رشيد النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا قلت هذا يعني، فأنا أقول لا أريد أن يكون كذلك. لكن هذا الأخ أنا لا أذكر شيئا مما قالوه مطلقا، يعني كنت أستمع وكان كلاما حلوا جدا، لكن هذا الشطر ماذا يقول، ماذا يقول فيه؟ والطل في حق النبي كمورده، والطل المطر الخفيف من الشعر، يعني يذكر شعره أنه لا يبلغ شيئا مما ينبغي ولكن أتعبد به إلى الله. فجاء في شطر ثاني في قصيدة له كانت طويلة وقال والطل في حق النبي كمورده، الطل من حيث الثواب والأجر والبركة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا ما قدرت عليه كمورد ماء، والطل في حق النبي كمورده. فهذا هذا الشاعر فصل شديدا بين، وشاعر إفريقي أيضا من طلاب الأزهر، فصل شديدا بين الجهتين والتمس العذر لنفسه. فهمتم؟ هذا هو. أنا كذلك أفصل هنا، هذه القصيدة ليست مدحة، هذه القصيدة اعتذارية جاهلية من شخص خائف، وقبلت سياسة وقبلت إعلانا لشوكة المسلمين. لماذا ترفضون تصور هذا؟ تصور ولا تمت بصلة للمدائح النبوية المعروفة. رأيتم احنا قربنا الانتهاء خلاص، ما فيش تاني، بل هذا البيت يتيم وحيد، لأن الذي بعده مدح لأصحابه بالقوة أيضا في فتية من قريش قال قائلهم، ومن قبله الأسد وكذا بواديه أخو ثقة. المدح الديني بالنور والهداية والتوحيد وكذا ومضة خفيفة في يستضاء به، ثم مهند من سيوف الله مسلوله، وبعده في فتية من قريش، بل قالوا هجى الأنصار بالكلام الأخير، قالوا يعني هذا المشهور وأن كنت لا أقره تماما، قالوا إذا عرض السلطة بيقول قال هجى الأنصار، ولو كان إيمانا لم يهجوا الأنصار. هجاهم لماذا؟ لأن الذي قال دعني أضرب عنقه من الأنصار، فغضب على كل الأنصار فهجاهم بهذا. وهناك شيء وقع حتى لو لم يكن كذلك في هذه القصيدة، هناك شيء وقع. لماذا؟ لأنه خصهم بمدحة أخرى موجودة في سيرة ابن هشام وفي غيرها، مدحة قصيرة خص الأنصار فيها فقط. لماذا يخص الأنصار إلا إذا كان هناك حادثة وقعت، ربما كانت هذه الحادثة ربما غيرها. فهمتم؟ هناك أشياء غائبة عنا يعني، لكن أنا لا أرى، ليس غالبا أنه قصد الأنصار بذلك. الأنصار ليس سودا تنابي أولا، هذا أولا، وثانيا يعني يصعب أن يفعل هذا معهم في مجلس هو يتذلل فيه كل هذا الذل يعني. لكن ربما منع مدحهم لم يذكرهم، وصح النص ابن هشام يدل على ذلك، لأنه قال مدح في نص ابن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يعني، يعني مدحت الأنصار، مدحت المهاجرين، فلو مدحت الأنصار كما مدحت المهاجرين، فهو مدح المهاجرين، وهذا يدل على الجاهلية في القصيدة، وأنه لم يفهم بعد روح الإسلام التي أدخلت بلال الذي كان عبدا أدخلته معهم في السيادة، واضح؟ وسلمان الفارسي، وما أدراكم ما العرب في التعصب في قضية العروبة إلى الآن في السعودية، في يتعصبون على الأجانب الذين يأتون وكذا، إلى الآن موجود، واضح؟ بل في السعودية مش الأجانب كمان، المجنسين بينهم بين القبائل نفسها. مشكلة. المهم أنا أرى التعصب حسن إلا عند الإسلام، لابد أن تسقط كل هذه المعايير، لكن أن تعتز بعروبتك وأن تظل العروبة هي مع قول آخر عندي، مع تغير عيار العروبة، يعني سيبويه عندي عربي، ابن جني عربي، معايير العروبة تغيرت. الواد العربي الخليجي اللي رايح يعيش في امريكا لابس شورت ده مش عربي خالص ولا نعرفه، ده مطرود، ده ما مش عربي، ما بيعرفش يتكلم عربي اصلا، ما بيعرفش، ده مش عربي منين ده؟ ان شاء الله يقول لك انا عتيبي، انا مش عارف ايه، انا كذا، انا كذا، انا خزيمي، انا انت ولا حاجه، مش انا، ده تمثيل، يعني تمثيل. اي حد خرج من القاسم يسمعه، اي حد خرج من من اصوله العربيه وذهب وعاش هذه وخرج حتى من شكل الاسلام كله وراح عايش لي في امريكا ويعمل لي كذا، عربي منين ان شاء الله؟ يعني ده يبقى عربي وسيبويه مش عربي؟ ده يبقى عربي وابن جني مش عربي؟ لا، مع الاسلام اعاد تشكيل عيار العروبه. لما اقول عروبه وتعصب لعروبه اقصد اللسان العربي والانتساب العربي والروح العربيه، حتى لو اصوله ليست عربيه، اللي هو الاسلام، لكن بمراعاة القضايا العربية أيضا. القرآن حكما عربيا، حكما عربيا بلسان عربي مبين، واللسان ثقافته واسعة وتؤثر في الطباع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ القرآن بلحون العرب، فالعروبة صارت دين في الحقيقة، العروبة صارت دين. والعلماء الكبار حتى منهم الفرس ردوا على الاتجاه الشعوبي الفارسي، يعني الجاحظ فارسي، ويردوا عليهم بتفضيل العرب، والزمخشري يفضل العرب والعروبة. لماذا؟ لأن الزمخشري يعتبر نفسه عربيا يحمل العروبة. المعايير اختلفت، لذلك أرد على من؟ طيب أنا يا سيدي أصولي مصرية مثلا، أنا أصولي فرعونية، ما فيش حد أصولي فرعونية أولا، مش كن فاهم، أصولي فرعونية، طيب أنا أصولي قبطية من نوبة، أنت عربي خلاص. أنت عارف تشكلت من قد إيه؟ أنت بقالك 10 قرون. شوف مصر فتحت سنة كام؟ القرن الأول. لا ده انا بتكلم جبت 10,000 دي او جبت 1000 دي على معيار. من هذا الوقت مصر عربيه وتركيا عربيه واسبانيا مفروض عربيه، يعني القطر العربي كبير. لذلك انا اعتبر كل هذه الدوله التي تقلصت اعتبرها ارضا عربيه اخذت، واضح؟ ارضا عربيه اخذت، العروبه التي هي مقترنه عندي بالاسلام، الاسلام التوحيد، يعني العروبه عندي توحيد، التوحيد عندي عربي، خلاص في اقتران أن ينزل. تخيل أن لا يمكنك أن لا تنحاز، الكتاب نزل عربيا عندك، قال لك بلسان عربي، قال بطريقة تفكير الرجل العربي الفصيح العربي، نزل القرآن على مستوى المعجز. فهمتم لماذا أتعصب من المذاهب المخالفة؟ لأنك تلعب في برنامج فهمي للقرآن، أنت تلعب في جنس اسمه عربي ولغة اسمها عربية من اللغات، أنت تلعب في لغة قضى الله في دينك التوحيد، الدين الخالد الأبدي الصحيح، قضى الله أن تفكر فيه بعقلية العربي، حتى وصل إلى الخلاف في الصلاة، يعني من لا يقرأ بالعربية وماذا يفعل، والحنفية قالوا كذا، والشفعية لا يجوز أصلا أن ينطق كلمة بغير العربية. واضح القضية، القضية صعبة جدا عند الشافعية ومذاهب أخرى، أخف المذاهب فيها الحنفية، أخف المذاهب الحنفية، واضح؟ شكرا بالتوفيق. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.